أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا في كتاب الطهارة المبحث الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول. الفصل الأول أحكام التخلي. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يجب حال التخلي. شوف هنا وجوب، ليس الأمر شنو مستحب، وإنما الأمر شنو هو أمر واجب. يجب حال التخلي، يعني عندما يذهب الإنسان إلى التوالية حال التخلي. شوفوا حكم هنا، يجب حكم حال التخلي في حال الخلوة، في حال الخلوة، في حال التخلي من يذهب إلى المرافق أو التوالية، هذه أولا. بل في سائر الأحوال، الآن هذا فشيء ترقي، ولهذا يسمون بل هنا للترقي، يعني أنه إذا هناك أمر يأتي بعد الأمر الأول ويريد أن يترقى به، يأتي بشيء ماذا؟ يأتي بهذه بل التي يسمونها للترقي للإضراب. نعم، فيجب حال التخلي بل في سائر الأحوال، ليس فقط في حال الخلوة عندما يذهب الإنسان إلى المرافق، بل في سائر الأحوال، وهو في الشارع أمام مجتمع ما شابه ذلك. ستر بشرة العورة أو بشرة العورة، بلي. وقد استدل الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بمجموعة من الروايات، نتبرك بذكر بعض الروايات التي استدل بها الفقهاء على هذا المطلب. ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: إذا اغتسل أحدكم في فضاء، إذا اغتسل أحدكم في فضاء، يعني يريد يغسل جسده من الأرض، بل إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته، يعني لا يخلي عورته شنو تظهر تبرز يراها أحد. وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه 70,000 ملك. ونهى المرأة كذلك أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، بل إلا أن يتوب. بل كذلك ما أرسله الصدوق رضوان الله عليه قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا. بل إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه، من أن ينظر إليه. المهم، هناك طبعا روايات كثيرة في الحقيقة تدل على هذا الأمر في الحقيقة بالواقع. نعم، يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة، وهي القبل، يعني الفرج الأمام، أمام الإنسان، عورة الإنسان سواء عورة الرجل أو عورة المرأة، وهي القبل والدبر، بلي، والبيضتان، بلي. طبعا الوارد في الدليل عنوان الفرج والعورة، والفرج كما يظهر من اللغة عبارة عن القبل والدبر، وأيضا العورة فسرت في اللغة بهما في القبل والدبر، مضافا إلى أن المتبادر من لفظ الفرج بلي أن المتبادر من لفظ الفرج والعورة القبل والدبر والبيضتان داخلتان في القبل بلا إشكال، بيضتان يعني الخصيتان مثلا كما يعبر عنه العوام بلا إشكال. وأما الزائد على ذلك يعني الزائد على القبل والدبر والبيضتان فلا دليل على وجوب ستره، ومقتضى إصالة الحل والبراء عدم وجوبه. هذا في ماذا؟ في الرجل طبعا. بلي كما في هذه الروايات. بلي ومثلا ومنها ما رواه مثلا الصدوق في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: إذا تعرى أحدكم الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم. بلي المهم بلي عن كل ناظر مميز نعم. فإذا يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة عن كل ناظر مميز يميز عدا من له حق الاستمتاع منه. عن كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة. هؤلاء المميز طبعا بلا فرق فيه بين هذا المميز بين المسلم والكافر والعاقل والمجنون والرجل والمرأة والبالغ والصبي، وذلك لإطلاق الآية الشريفة. بلي لإطلاق الآية الشريفة. بلي أما الذي لا يميز ولا يشعر يكون كالجدار والحيوان، ولذا لا يجب الستر عن المجنون الذي لا يميز، ومثل الصبي غير المميز كابن 3 سنين بلي إلى آخره. إذن عن كل ناظر مميز واضح إن شاء الله كما قلنا مسلم كافر عاقل مجنون الرجل مرأة إلى آخره، ولكن خرج غير المميز لأنه لا يشعر لأنه كالجدار من الدليل عدا الزوج والزوجة، لأن هذا من الضروريات التي لا يعتريها ريب وتشكيك واضح. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين في الحقيقة. بل فإذا عدا الزوج والزوجة وطبعا بعض الفقهاء يقول بالأولوية، لماذا؟ يقول جواز اللمس والوطئ وغيرهما يدل على جواز الكشف بالأولوية القطعية، يعني إذا كان الزوج يطأ زوجته يلمس زوجته فمن باب أولى أنه يجوز له ماذا؟ النظر. بلي عدا الزوج والزوجة يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر وشبههما كالمالك ومملوكته مثلا، كذلك هم يجوز طبعا. بلي بلي فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر كما يقول السيد السستاني حفظه الله. زين واضح إن شاء الله صار أسه الآن. بلي يقول: ويحرم على المتخلي ويحرم على المتخلي ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة يعني عندما يريد أن يقضي حاجته يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها، نعم ويحرم على المتفلي استقبال القبلة واستدبارها، بل حال التفلي طبعا على الأحوط، طبعا الأحوط الوجوبي هنا. طبعا هذه المسألة فهم فيها إشكال، طبعا المشهور قائلون بالحرمة على الأطلاق، بل قائلون بالحرمة في الحقيقة والواقع. نعم فإذن إذن في الحقيقة لي وهناك طبعا عندة روايات في هذا الموضوع نتبرك بها، مثل ما رفعه علي بن إبراهيم قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام يعني الإمام الكاظم، فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم يعني يقضي حاجته، فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت. ومنها كذلك ما رفعه محمد بن يحيى عن الكاظم عليه السلام ما حد الغائط، قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. هذه تقريبا يكفي للتبرك بروايات أهل البيت في هذا المجال. يقول ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي على الأحوط الوجوبي، ويجوز حال الاستبراء، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء يعني حال التنظيف، يعني بعد انتهاء عملية التغوط أو بعد انتهاء عملية البول، يعني بعد انتهاء عملية البول يعني في حال الاستبراء في الخرطات التسعة يجوز إنه ماذا استقبال القبلة أو استدبارها. بعد انتهاء عملية التغوط يجوز مثلا استنجاء تنظيف الموضع والمكان في القبلة، يعني استقبال القبلة واستدبار القبلة، بل ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، بل وإن كان الأحوط، بل وإن كان الأحوط، بل وإن كان الأحوط استحبابا الترك، بل وإن كان الأحوط استحبابا الترك، يعني الأحوط الاستحبابي إنه شنو كذلك حال الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاستبراء أو الاستنجاء كذلك لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. زين ولو اضطر إلى أحدهما، ولو اضطر إلى أحدهما، إلى أحدهما، ولو اضطر إلى أحدهما يعني إلى الـ إلى إلى إلى إلى الاستقبال أو الاستدبار، بل ولو اضطر إلى أحدهما يعني الاستقبال أو الاستدبار ماذا يفعل؟ يقول فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار، فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار. طبعا هذه المسألة فيها خلاف مع السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي يقول بالتخيير، بل الذي يقول ماذا بالتخيير هناك عنده في منهاج الصالحين. ولو اضطر إلى أحدهما إلى الاستقبال أو الاستدبار فالأحوط لزوما اختيار الاستدبار في الحقيقة والواقع. واضح صار المسألة إن شاء الله، انتهت هذه المسألة. مسألة 55، لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط، الأحوط الوجوبي طبعا. لو اشتبهت القبلة ما يعرف انه القبلة في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه، بل لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط، لم يجز له التخلي باعتبار تنجز العلم الإجمالي، لأنه هنا شبهة محصورة، ما يعرف أن القبلة لو منا لو منا لو منا لو منا. فهنا في أي اتجاه يستقبل لعله هي القبلة. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى تنجز العلم الإجمالي، لأنه في أي اتجاه يتجه إليه لكي يتغوط أو يبول، ماذا يحتمل؟ ماذا أن تكون هي شنو؟ يحتمل أن تكون هي القبلة. لذا عليه ماذا؟ في الحقيقة أن يبتعد، لا يجوز له التخلي. شوف تأملوا، لو اشتبهت القبلة لم يجوز له التخلي على الأحوط إلا بعد اليأس عن معرفتها. هذه أولا، إلا بعد اليأس عن معرفتها، هذه أولا. وثانيا مع عدم إمكان الانتظار، يعني ما يقدر باعتبار ربما أكو رفقة وياه، سفر مسافر هو، وعدم إمكان الانتظار. مثلا جماعة يريدوا يسافرون، هو نزل في الشارع مثلا وياهم بالسيارة ونزل، إنهم ما يقدروا ينتظرونه، أو كان الانتظار حرجيا أو ضرريا، يعني انتظار يكون حرج علي، ما يقدر يصبر أنه يدافع بغائطه وبوله، أو ضرريا عليه، ربما يكون فالضرر عليه كبير ما يتحمله في الحقيقة والواقع. فإن التكليف مع عدم الإمكان ساقط، بل واضح صار إن شاء الله. لذا عندنا في الحقيقة والواقع إنه الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني الشيء الضرري إذا كان شيء ضرري يباح. انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى 56، يقول: لا يجوز النظر إلى عورة الغير، لا يجوز النظر إلى عورة الغير، إلى عورة الغير، وإن كان كافرا، وإن كان كافرا أو صبيا مميزا على الأحوط. هاي الأحوط الوجوب كذلك. لا يجوز النظر إلى عورة الغير سواء كان النظر مباشرة بصورة مباشرة بالعين المجردة مباشرة، أم من وراء الزجاجة، أم من وراء الزجاجة ونحوها، أم في المرآة في المراية يعني، أم في الماء الصافي. واضح إن شاء الله؟ باعتبار في الحقيقة فإن النظر من وراء الزجاجة، طبعا فإن النظر من وراء الزجاجة كالنظر من وراء النظارة، فإنه نظر إلى نفس العورة فيكون حراما. بلي واضح إن شاء الله. إذا لا يجوز النظر إلى عورة الغير سواء كان النظر مباشر أو من وراء الزجاجة، أم في المرآة، أنا باوع في المرآة زين ولكن العورة ما تطالع بالمراية مثلا، أم في الماء الصافي مثلا إذا كانت تبين هناك عورة. نعم، واضح صار إن شاء الله المسألة. بلي نعم. مسألة أخرى، يقول: لا يجوز التخلي في ملك غيره، لا يجوز التخلي في ملك غيره. أنا أروح إلى جيراننا أو إلى بيت صديقي أو ما شابه ذلك، لا يجوز أن أذهب إلى التواليت إلا بإذنه. بل لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. يعني هنا استثناء، يعني يجوز إذا كان بالفحوى، يعني أعرف أنه أنا إذا ذهبت إلى التواليت، إلى المرافق، إلى الحمام، ما يمانع، فهذه تسمى الفحوى. يعني أنا أعرف أنه إذا ذهبت لا يمانع، هذه معنى الفحوى. إذا لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. واضح إن شاء الله؟ انتهت هذه المسألة. مسألة 58، يقول السيد السيستاني: لا يجوز التخلي في المدارس. نعم، لا يجوز التخلي بالمدارس، يعني واحد يروح إلى فرد مدرسة علمية، مدرسة دينية ونحوها، جامعة، أي شيء آخر ونحوها، ما لم يعلم بعموم الواقف، إلا إذا كان يعرف بأنه هذا التواليت موقوفة لعموم الناس، بل هذا يختلف. لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الواقف، بل واضح إن شاء الله، فإن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فلا يجوز التصرف فيها لغير من وقف عليه. واضح؟ إذن لا يجوز التخلي في المدارس ونحو المدارس من البيوت الموقوفة على أهلها ما لم يعلم بعموم الوقف. أما إذا عرف أنه هذا المدرسة موقوفة للكل، أي واحد ممكن يجي يتخلى فيها ماكو مانع، وإن لم يكن مزاحما، بل وإن لم يكن مزاحما أو مستلزما للضرر على الأحواض. يعني هو شنو، حتى لو لم يكن هو مزاحم أو شنو مستلزم للضرر عليهم على هؤلاء، هذا ما له فرد مدخلية. يعني حتى لو المجيء في هذه المدرسة والتخلي فيها لا يزاحمهم، المجيء إلى هذه المدرسة وقضاء الحاجة لا يستلزم الضرر عليهم، ولكن مع ذلك كله لا يجوز التخلي في هذه الأماكن. زين، ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى. يعني إجا قالوا له بهذه المكان للعموم فماكو مانع، هذا يكفي. ولو أخبر المتولي على هذه المدرسة أو على هذا الوقف أو بعض أهل المدرسة من الطلاب بالتعميم، قالوا له بأنه بلي هذا المكان للعموم، أي واحد يجي ماكو فرد مشكلة، كفى. بشرط حصول الاطمئنان بصدقه، بصدق المتولي أو بصدق من في هذه المدرسة أو كونه ذا يد عليها، بل يكفي. وكذا يكفي جريان العادة به أيضا، أنه وكذا يكفي جريان العادة به، أنه العادة جرت على أنه يدخلون في هذه المدرسة، ما حد يمانع. إذا دخلوا وقضوا حوائجهم، ذهبوا إلى التغوط أو البول، جرت العادة على أنه لا يمانعون. وهكذا الحال في سائر التصرفات في هذه المدارس، من المبيت، من الأكل والشرب فيها. واضح إن شاء الله. الفصل الثاني، وصلنا إلى الفصل الثاني، كيفية الاستنجاء. كيفية الاستنجاء، بلي. يقول السيد السيستاني: لا يجب الاستنجاء، بلي لا يجب الاستنجاء في نفسه، يعني تطهير مخرج البول والغائط. لا يجب الاستنجاء، يعني تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، يعني ليس بواجب. يعني الإنسان لو أراد أن لا يستنجي ماذا؟ لا يجب عليه. لو أراد أن لا يستنجي لا يجب عليه، ولكنه إذا أراد أن يصلي كيف؟ ولكنه لو أراد أن يصلي مثلا أو ما شابه ذلك، فهنا شنو؟ بل يجب عليه طهارة البدن من هذه النجاسات. إذن الاستنجاء في نفسه ليس بواجب، ولكن هو كمقدمة لغيره. واضح إن شاء الله، ولكن هو مقدمة لغيره. لا يجب الاستنجاء، أي تطهير مخرج البول والغائط في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن وهي الصلاة والصوم وما شابه ذلك. طبعا الصلاة هي المهم بلي. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غير الماء. واضح إن شاء الله؟ ولا يجزي غير الماء، ولا يجزي غير الماء. خاف واحد يقول بلي إنه هل من الممكن مثلا غير الماء، مثلا واحد ما عنده مثلا ماء مثلا بحجرة ما شابه ذلك، بلي يقول لا يجزي غير الماء، لا يجزي غير الماء، بلي لا يجزي غير الماء بلي. ولذلك ما رواه مثلا بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. شايف تأملوا بهذه العبارة؟ ولذا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقولون بالماء ولا يجزي في البول غير الماء. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غير الماء. والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا، يعني سواء كان غسلت بالماء القليل بالبريج بالإبريق أو بأي شيء ثاني الجلاس مثلا، سواء كان بالماء القليل أو بالماء الكثير ماء الحنفية مثلا. والأظهر كفاية المرة الواحدة في غسل مخرج البول مرة واحدة مطلقا بالماء القليل أو الكثير، وإن كان الأحوط في الماء القليل. طبعا هنا الأحوط الاستحبابي بلي، لأن تقدمت عليه فتوى. وإن كان الأحوط في الماء القليل أن يغسل به مرتين، بالمخرج مرتين، والثلاث أفضل. واضح إن شاء الله؟ بلي. وأما موضع الغائط، الآن تهنا من موضع البول، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج، يعني تجاوز المخرج، كمان في بعض الأحيان يصير عند إسهال الإنسان مثلا، زين، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج، يعني لم يخرج من الموضع المعتاد فقط، هذا العذرة هذا الغائط، وإنما تعدى المخرج، تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات. واضح إن شاء الله؟ فإذا في الغائط هناك خيارات. الخيار الأول أنه إذا تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعين يتعدى المخرج، يعني لم يتعدى المخرج، وإنما مثلا كما في بعض الأحيان الصلب يخرج من بطن الإنسان مادة صلبة ليست سائلة بحيث تتعدى المخرج، وإنما مادة صلبة، تخير بين غسله بالماء حتى ينقى بلي. طبعا يقول قد يتعدى الغائط إلى جسم غير متصل بالمخرج، كما إذا طفر وأصاب رجله أو فخذه هنا فلا إشكال في الغسل لعدم الدليل على كفاية المسح. بلي فكما أفاد في المتن السيد السيستاني حفظه الله لا بد من غسله وقد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المتعارف. وفي هذه الصورة أيضا يلزم تطهير المقدار الزائد بالماء. بلي واضح إن شاء الله. بلي نعم نعم. فإذا في الحقيقة وإن لم يتعدى المخرج تخير بين غسله بالماء تغير بين غسله بالماء حتى ينقى تخير بين غسله بالماء حتى ينقى بعد ومسحه بالأحجار ومسحه بالأحجار نعم ومسحه بالأحجار. فإذا إذا لم يتعدى المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو الخرق أو نحوهما أو نحوهما. بلي واضح. ولذلك أننا روايات كثيرة عن هذا المطلب، مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار. وكذلك ما رواه بريدة بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. بلي نعم. إذن ومسحي بالأحجار أو الخرق ونحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل والجمع أكمل، هم في الماء هم في شنو؟ في الأحجار، هم في الماء هم في الأحجار. نعم. مسألة 59 يقول الأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحو ثلاثة أحجار، يعني ثلاث خرق أو ثلاث خرق مثلا أو ثلاث أجسام قالعة للنجاسة مثلا، وإن حصل النقاء مثلا بحجارة واحدة أو بماذا خرقة واحدة. بلي فالأحوط الأولى اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها. لماذا؟ للروايات التي تكلمنا عنها قبل قليل في الحقيقة والواقع. نعم. مسألة أخرى، مسألة 60، يقول السيد السيستاني يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة، يجب أن تكون الأحجار أو الخرق، نعم يجب أن تكون الأحجار أو نحو الأحجار مثل الخرق طاهرة. بلي وفي الحقيقة والواقع عندنا بعض الروايات التي تدل على هذا المطلب، منها النبوي المحكي فليستطب بثلاثة أحجار أو أعواد أو ثلاث خشنات من تراب طاهر. نعم. وكذلك ما رواه زرارة مثلا، بلي ما رواه زرارة نعم بأنه لا بد من الأحجار أن تكون شنو؟ أن تكون طاهرة في الحقيقة والواقع، لا بد أن تكون أحجار طاهرة. نعم أحجار طاهرة. ورواية زرارة في الحقيقة هذه لا صلاة، عن أبي جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور فيجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، لذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله. بتقريب إن الطهور المذكور في الرواية أعم من الطهارة الحدثية فالخبثية. نعم. ويظهر من اللغة أن الطهور عبارة عن الطاهر في نفسه ومطهر لغيره في الحقيقة والواقع، أو يكون عبارة عن المبالغة في الطهارة، فعلى كلا التقديرين لا يصدق إلا على ما يكون طاهرا. إذن يجب أن تكون الأحجار أو نحوها ماذا؟ يجب أن تكون طاهرة. نعم. مسألة أخرى، يقول السيد السيستاني يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة مثلا كأوراق القرآن الكريم، فإنه هتك بها وحرمته من الواضحات الأولية الواضحة، يعني يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة. وأما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما لعدم وجه للحرمة في الحقيقة والواقع، بل لعدم وجه للحرمة، لعدم وجه للحرمة، ماكو عندنا ثبت دليل على الحرمة. وأما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما إشكال. ها، ولكن في حصول الطهارة بهما إشكال، ولكن في حصول الطهارة بهما، يعني في هذه الأجسام المحترمة من العظم والروث، وأما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما إشكال. يعني لو بقينا نحن وهذا الإشكال، فيكون الاحتياط الوجوبي عدم شنو؟ المسح بالروث والعظم. ولكن بعد ذلك السيد يقول وإن كان هو الأظهر، يعني شنو حصول الطهارة بهما إذا واحد تطهر بهما. بلي، انتهت هذه المسألة. مسألة 62، يقول يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، باعتبار فإنه لا يصدق الغسل ما دام بقاء الأجزاء الصغار، مضافا إلى أنها مصداق للغائط هذه الأجزاء الصغار، ولا معنى لحصول الطهارة مع بقاء عين النجاسة. واضح إن شاء الله؟ إذن يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، اللون والرائحة لا تجب إزالتهما، ولا تجب إزالة اللون والرائحة. نعم، فإنهما من الأعراض في الحقيقة، أكو أشياء ذاتية وأكو أشياء عرضية، اللون والرائحة من الأشياء العرضية بالنظر العرفي الذي هو الميزان في الشرعيات. أضف إلى في الحقيقة والواقع ما رواه أضف إلى ما رواه ابن المغيرة مثلا، عندما قال ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام، قال قلت له للإمام سلام الله عليه الكاظم، قلت له للاستنجاء حد؟ قال لا، ينقى ما ثمة. قلت ينقى ما ثمه ويبقى الريح. قال الريح لا ينظر إليها، إذن الريح لا ينظر إليها. نعم، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، بل ويجزي في المسح. أما في المسح بالأحجار إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة، بل لا يزول بالمسح بالأحجار عادة، باعتبار فإن الأمر بالمسح أمر بالمسح المتعارف، في المسح المتعارف تبقى الأجزاء الصغار أو اللزوجة، فلا يلزم إذهابهما. والظاهر أن هذا أيضا أمر واضح لا يحتاج إلى تطويل البحث فيه. نعم، المسألة الأخيرة في هذا الفصل الثاني، إذا خرج من الغائط أو قبله نجاسة أخرى مثل الدم، إذا خرج من الغائط أو قبل الغائط أو بعد الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، يعني يخرج من المخرج يعني دم مثلا، قبل الغائط أو بعده أو معه، ولاقت المحل أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج، أو وصل إلى مكان المخرج نجاسة من خارج بدنه، لم يجزي في تطهيره إلا الماء. بعد الحجارة من استخدمها؟ لم يجزي في تطهيره إلا الماء. واضح إن شاء الله. باحتبار في الحقيقة، باحتبار بالحقيقة هنا أصبح نجاسة، يعني دم أصبح هنا، بل لم يجزي في تطهيره إلا الماء. نعم، لا يضر في النساء تنجسه، لا يضر في النساء تنجسه بالبول على الأقوى. نعم، لا يضر في النساء تنجس المخرج، مخرج الغائط، تنجسه بالبول على الأقوى، باعتبار لعله يصل من موضع الفرج إلى موضع المخرج، باعتبار قرب موضع الفرج إلى موضع المخرج. نعم، لا يضر في النساء وصول مثلا تنجسه بالبول ماذا؟ على الأقوى. انتهى الفصل الثاني من كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.